يا من يحب التائبين ذاك صدق النتاج فهل يجاب سؤاله ذاك صدق المتاع فهل يجاب متفرقين كأنهم يا رب جسم سوي مزقت أوصالهم يا رب وأراهم متفرقين كأنهم يا رب جسم سوي مزقت أوصالهم واشتد فيهم بطشه ونكاله صال العدو عليهم متجبرا واشتد فيهم بطشه ونكاله وأخاه منهم من يكون قبيلا ومن الخيانة يمر أومال وأخاه من تنصرف عنا مآسي يومنا وباله يا بألهمنا صراطك تنصرف عنا مآسي يومنا ووبانه يا من ينير.